وهذه وصية يا إخوانا تنتبهوا للصلاة، زكوا أنفسكم بالصلاة حينها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، منكر القول، منكر العمل، منكر الجزع، منكر التصرفات، منكر الأقوال، منكر الأفعال، منكر الأعمال كلها. ولذكر الله أكبر، خلاص أكبر في العين، أكبر في اللسان، أكبر في البيت، أكبر في السيارة، أكبر في النفسية. يا إخوان ما عولجت هذه الأنفس بمثل التكبير. إذا أحسست نفسك فيها قلق كبر، إذا أحسست الشيطان همك وملأ قلبك غما كبر أذن، فإن الأذان يطرد الشيطان. وترى نتائج عجيبة. والصلاة يا إخوان ما عولجت الأنفس بمثلها، حتى كان النبي إذا حزبها أمر يفزع إلى الصلاة، أرحنا بها راحة. واحد من السلف، شوفوا التزكية، دع الله دع الله دع الله حتى زكى نفسه. ويا إخواني كان من أكثر دعاء النبي اللهم آت نفسي تقواها، وكان من أكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب، وكان من أكثر دعاء النبي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله، ولا تكني إلى نفسي، انتبه، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لربما أعطيتها طرفة عين فنظرت في الحرام فتدمرت، لربما نظرة فتكت فيها فتكسها، لربما نظرة أو سهرة أو كوب أو كاسة أو أغنية أو صحبة أو رفقة سيئة أفسدتها، انتبه. فلما زكى الله نفسه قال يا ربي أما وقد زكيت نفسي، فبعزتك وجلالك لو علمت أني من أهل النار ما ازددت إلا عملا. وأن الحين يدعو الله فنقول اجتهد، قال قد دعوت ما شفت فائدة، هذه مصيبة. بل أذكر لكم أن أتى إلي شخص من المروجين، من المدخنين، من العصاة، من الفاسقين، يقول أنا أريد أتوب وأنا أحس بضيق وأنا وأنا وأنا، لكن يدعو الله ما استجاب لي. قلت سبحان ربي، هل استجبت أنت يا بني لله؟ هل استجبت أنت لله؟ هل استجابت عينك؟ هل استجابت عينك؟ هل استجابت عيناك لله؟ هل استجاب سمعك لله؟ هل استجابت يداك لله؟ هل استجبت أنت لله؟ هل استجاب قلبك لله؟ هل استجاب لسانك لله؟ هل قلت في يوم من الأيام لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في نفس، فبعزتك لا أضيع نفسا بعد الليلة في حرام، لا شريك لك في سمع فبعزتك لا أضيع سمعي في حرام، لا شريك لك في تحريك عيني فبعزتك لا أطلق عيني بعد الليلة في حرام، لا شريك لك في لساني فبعزتك لا أطلقه إلا في ذكرك وتلاوة كتابك يا رب العالمين.